انفالي باعوا حجالي راحوا مشاو حبي نساو اتشمتوا بيا ونساني اتشمتوا بيا ونساو ابي حسرة وبقلبي جمرة تجوين احس ضاق النفس قلب انت راس هم تركالي خانة وقلبي مو ذالة حبي ابي حسرخ وبقلبي تمرخ تجوين احس ضاق النفس قلب انت راس هم تركالي خانة وقلبي مو ذالة حبي منهم يا ويلي عشت بحزن خلانا ون دمرة وحياتي كل ذكرياتي العدهم بسرعة النسان غلطان أحبهم لا معرفتهم ما ورطت قلبي الفقير حيل جرحاني بسرعة نساني جازوني بالجرح الكبير هداني حالي منهم يا ويلي بحزن خلانا ون دمرة وحياتي كل ذكرياتي العدهم بسرعة النسان ربالي علة حبهم مذلة وضعي صعب مات القلب هم نساني ما ريحاني كلها تخون المن تحب موتني حبهم حجارة قلبهم ما قصرت بعاني ليش خل انسى حبهم وانساني همهم والوحدي باق احسن اعيش ربالي علة هم مذلا وضعي صعب مات القلب هم نساني ما ريحاني كلها تخون المن تحب كل شي خلاص